المفروض يتعجبون من ضده. أصلا ما الذي خلقهم أول مرة؟ ها، الله عز وجل، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو هون عليه. فالذي خلق أول مرة ما الذي يعجزه أن يخلق مرة أخرى؟ هو الذي بدأ الخلق. فالمفروض يتعجب الإنسان من إنكار هؤلاء لقدرة الله على أن يخلقهم خلقا جديدا وهو الذي خلق ونهى. أمر ونهى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني لا يؤمر ولا ينهى ولا وعد ولا وعيد؟ كلا، بل الله جل وعلا أرسل رسله وأنزل كتبه فأمروا ونهوا، أمروا ونهوا. فامتثال المأمور واجب، والتفريط في المأمور في أدائه سيئة ومعصية وذنب. كذلك الوقوع في المحظور واضح، أن يقع في المحظورات في المنهيات، فهذه أيضا سيئة وذنب ومعصية لله عز وجل. فإذا قيل إن الحسنات يذهبن السيئات، المراد بالحسنات الأعمال الصالحة التي شرعها الله عز وجل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكسب بها المسلم الأجر والثواب، وبحمد الله هذه الحسنات تمحو السيئات. يعني ما يحصل للمسلم من تقصير في أداء المأمورات أو وقوع في المحظورات، فإن ذلك لن يبقى وسمة عار على جبين العاصي أو المقصر في أداء المأمور والوقوع في المحظور، بل ربما يمحى هذا بأكثر من سبب بحمد الله عز وجل. فالأسباب الشرعية كثيرة التي يشرع للمسلم أن يتبعها حتى وهو في دنياه يسعى إلى محو السيئات، يعني تقصيره في أداء المأمورات ووقوعه في المحظورات. أعظم هذه الحسنات هو التوحيد. توحيد الله عز وجل شأنه عظيم عند الله تبارك وتعالى. ما خلق الله جل وعلا الجن والإنس إلا لتوحيده جل وعلا، وما أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع وشرع الجهاد وحل الحلال وحرم الحرام، بل ولا تقوم القيامة ولا تحق الحاقة، بل وما ولا يبعث الله الناس ولا يحشرهم ولا يحاسبهم، ولا خلق الله الجنة والنار إلا من أجل التوحيد، إلا من أجل التوحيد. فالتوحيد حسنة عظمى، حتى أن المسلم إذا وحد الله عز وجل فلن طبعا يكون موحدا إلا إذا اجتنب الشرك. فالتوحيد لا يكون إلا بعبادة الله عز وجل وعدم الشرك به. لذا قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني ولم تشرك بي غفرت لك ولا أبالي. وفي حديث قال: أتيتك إيش بقرابها مغفرة. إذن توحيد الله عز وجل يكفر الله به السيئات. التوحيد شأنه عظيم، ولذلك لم نؤمر إلا بالتوحيد، إلا بإخلاص الدين لله عز وجل. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. قال جل وعلا: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. فإخلاص الدين لله عز وجل هو أن تبتغي بعبادتك الله جل وعلا وحده لا شريك له مجتنب الشرك كثيره وقليله، كبيره وصغيره، ظاهره وخفيه، جليه وما خفى من الشرك من الإرادات وغير ذلك. كلما تخلص المسلم من الشرك ووحد الله عز وجل كان قد أتى بأعظم حسنة يرجى له بها أن يكفر الله بها جل وعلا عن سيئاته. ومن ذلك الحسنات الماحية للسيئات حسنة عظيمة واجبة على كل مسلم، ألا وهي التوبة النصوح. التوبة واجبة على كل مسلم، ولذلك ربنا جل وعلا من أسماء التواب، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السوء. الله عز وجل اسمه التواب، والعبد يقال عنه تواب. أما الله عز وجل تواب، اسمه التواب لأنه يقبل التوبة عن عباده، في صيغة مبالغة تواب يعني كثير قبول التوبة. ويقال عن العبد الذي يتوب كثيرا الله عز وجل تواب، منه قول جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتوابون جمع تواب، وهو الذي يتوب إلى الله عز وجل كثيرا. وقد دعا الله عز وجل عباده المؤمنين جميعا إلى التوبة، المؤمنين، فقال جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والله جل وعلا التواب يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وذلك حتى تطلع الشمس من مغربها. والله جل وعلا يحب التوابين، قال جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وشأن التوبة شأن عظيم، من نظر في حال التوبة والتائبين وجد العجب العجاب. فإن الله عز وجل يدعو عباده لأن يتوبوا ويرغبهم في ذلك ويأمرهم. فإذا أقبل العبد على التوبة فإنه لن يتمكن منها ما لم يعنه الله عز وجل على ذلك. ليس الأمر بيده، وإنما هو توفيق من الله عز وجل يوفق عبده لأن يتوب. ثم إذا تاب العبد إلى الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يفرح بتوبته. للحديث لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل ضلت دابته بأرض فلات فاجتهد في طلبها حتى يأس منها وعليها زاد وماءه، فاستظل في ظل شجرة فإذا بالدابة قائمة على رأسه، أخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. يعني تصوروا ما درجة الفرح الذي بلغها هذا الإنسان بعد أن يأس من الحياة في أرض فلات، رجعت دابته وعليها ماءه وزاده، فرح فرحا شديدا، تجددت الحياة، قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، الله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل بدابته. يعني أنت إذا تبت إلى الله، الله عز يفرح بتوبتك، يفرح بتوبتك ويحبك. وكنت عاصيا، كنت مقصرا بأداء المأمورات، واقعا في المحظورات، ومع ذلك إذا تبت فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ليس هذا فحسب، بل الله جل وعلا بعدما يفرح بتوبتك ويحبك يبدل سيئاتك حسنات. وهذا فضل ما تتصور العقول. قال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، شرك وقاتل زنا، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم قيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. انظر إلى هذا الفضل العظيم. فالله جل وعلا يبسط يده لك يا عبد الله لتتوب ولا تتوب. الله جل وعلا يفرح بتوبتك يا عبد الله ولا تتوب. الله يحب التوابين، يحبك إذا تبت ولا تتوب. الله جل وعلا يبدل سيئاتك حسنات ولا تتوب. بادر يا عبد الله، فإن من أعظم الذنوب أن يكون إنسان في غفلة فيجد في نفسه ماذا؟ أنه لا يحتاج إلى توبة، هذه غفلة. أبو بكر الصديق، الصديق الأكبر، لم يطع على وجه الأرض خير منه بعد الأنبياء والمرسلين، أبو بكر الصديق. في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعانا أقوله في صلاتي. يقول الشيخ ابن تيمين الحبيب يقول لحبيب علمني، يعني راح يعطي دعاء أمسك به. أبو بكر أحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له علمني دعاء نقول في صلاتي، خذه. علمه النبي عليه الصلاة والسلام للصديق الأكبر أحب الرجال إليه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. أبو بكر الصديق قد ظلم نفسه ظلما كثيرا، قول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. خذ هذا الدعاء وقل في صلاتك، وأنسب ما يقال قبل أن تسلم فإنه موضع دعاء، وما زلت أنت بين يدي الله عز وجل قبل أن تنصرف من صلاتك قل هذا الدعاء اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الدعاء عظيم، ومن تدبره وجد فيه السر كون النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأبي بكر الصديق. فإن العبد إذا قال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فهذا وسيلة توسل إلى الله بالاعتراف بالذنب. والاعتراف بالذنب هذا سبحان الله العظيم حتى بين الناس، من جاءك معترف بذنبه والله أنا أخطأت ولا أنا قصرت ولا استعجلت والله، هذا نصف العفو ها قد حصل عليه. لكن الذي يكابر لا أنت اللي بدأت أنت اللي أخطأت زي سويت فيك بعد أحمد ربك إن أنا ما عملت فيك كذا وكذا، ما يسامح لي أمامك. فهذا من التوسل. لذلك في دعاء سيد الاستغفار يقول عيش عليه الصلاة والسلام أن يقول ماذا؟ وأبوه بذنبي، يعترف بذنبي. فهل من التوسل المشروع المسلم أنه يعترف لله عز وجل بالذنب؟ والذنب إيش قلنا؟ إما تقصير بأداء المأمور أو وقوع في المحظور. فيقول اللهم إني ظلمت نفسي ها ظلما كثيرا، ثم يقول ولا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا توسل إلى الله عز وجل. إذا العبد اعتقد وآمن بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله عز وجل، هذا الاعتقاد ذاته من وسائل مغفرة الله عز العبد. وإذاك في الحديث أنه أذنب عبدي فاستغفر فغفرت له، ثم أذنب فاستغفر فغفرت له، ثم أذنب فاستغفر فغفرت له، قال قد غفرت له. علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب، هذا إيمانه الذي علم عبدي عرف الله أنه يغفر الذنوب، أني قد غفرت له. شوف فهنا إيش يقول؟ ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني من عندك وارحمني. ثم توسل باسم الله عز وجل إنك أنت الغفور الرحيم. فيا عبد الله أنت بحاجة إلى أن تتوب الله عز وجل، والتوبة واجبة. أذكر حدثين عظيمين من الكتاب والسنة كيف يتوب الله عز وجل على من تاب. أما الحدث الأول ما ذكر الله في الآية التي قرأتها قبل الدرس، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هؤلاء فتنوا المؤمنين والمؤمنات، حفروا حفر أخاديد وألقوا الناس في النار لا لذنب ارتكبوا إلا لأنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. انظر إلى بشاعة هذه الجريمة، لأنهم مؤمنون بالله عز وجل العزيز الحميد أحرقوهم بالنار. لكن الله ماذا يقول؟ يقول ثم لم يتوبوا. قال أهل العلم معناه أنهم لو تابوا لتاب الله عليهم. شوف الجريمة التي ارتكبوها ومع ذلك لو تابوا لتاب الله عليهم. ما ظنكم بالله عز وجل الذي اسمه الغفور والغفار وغافر الذنوب والمرة؟ هذا العجب. المفروض يتعجبون ممن ينكر بأن الله يخلق الإنسان خلقا جديدا وقد خلق السماوات والأرض. هذا العجب، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إيش الإنسان بالنسبة للسماوات والأرض؟ لا شيء. واضح؟ المفروض يتعجبون من عدم بعث الله الناس مرة أخرى الحساب، إذ هذا ينافي الحكمة والرحمة. لكنهم تعجبوا عجبا عكسيا. فإذاك قالوا أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، كما قالوا هيهات هيهات لما توعدون. أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة مستحيل. هكذا قالوا بزعمهم وتعجبوا واستنكروا أن يعيدهم الله خلقا جديدا بعد أن صاروا ترابا. أصلا من خلقكم من التراب؟ الله عز وجل. يا أيها الناس إن كنتم في شك من البعث فإنا خلقناكم من تراب. وذلك قال جل وعلا منها خلقناكم أي الأرض وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الأمر على الله هين، إذ لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أصل العجز من أين يأتي عادة؟ من أين يأتي عادة العجز؟ إما نقص في العلم أو نقص في القدرة. أي واحد لو ذهب لإنجاز أي معاملة أي شيء أي طريق أي بحث في القراءة إن عجز سبب عجزه إما لنقص في العلم أو في القدرة. صح؟ طيب ربنا جل وعلا على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، ف

عجيب، ولا لأن الله يعجز عنه، ولا لأن الله تخفى عليه خافية مما تنقص الأرض منهم، ليس لهذا ولا هذا ولا هذا، وإنما لأنهم كذبوا، بل بلغ فيهم الأمر من الكذب والتكذيب والعناد أنهم على يقين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، إذ لبث فيهم 40 سنة قبل النبوة لم يؤثر عنه كذب قط، لا في جد ولا في مزاح، لا في حضر ولا في سفر، لا في جلسات خاصة ولا عامة، لا في بيع ولا في شراء، حفظه الله من ذلك. إنهم لا يكذبونك، يعرفون صدقك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. غاية ما عندهم هؤلاء لا لأن الأمر يعجز الله جل وعلا وهم يعترفون بأن الله الذي خلقهم، ولكن وذو مغفرة وأهل التقوى وأهل المغفرة وخير الغافرين، ويدعو كل ليلة ينزل السماء الدنيا يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فهذه تحتاج إلى تأمل. الله أكبر، ما على ما فعلوه بالمؤمنين لأنهم آمنوا بالله العزيز الحميد، لو تابوا ها لتاب الله عليه. الثاني من السنة في الصحيحين أن رجلا كان في من كان قبلنا قتل 99 نفسا فأراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، يسأل عن عالم ليستفتيه يدلون عليه عابد من العباد، ليس بالضرورة أن يكون العابد عالما وإن كان منقطع للعبادة، لكن قد يكون علمه متواضع إن لم يكن بعد إيش عنده من الجهل ما عنده، يسأل عن عالم فدلوا على راهب، دخل عليه فقال إنه قتل 99 نفسا وراد أن يتوب فهل له من توبة؟ قال الراهب وأن له من توبة وقد قتل 99. غضب هذا الرجل فقتل الراهب فأتم به 100. ثم خرج يسأل عن أعلم أهل الأرض، وهذه فائدة، تسأل من؟ تسأل عن عالم، عن من يعلم حتى يدلك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، مش تسأل جاهل أي إنسان. بعض الناس يعني وضع عنده في جواله ها رقم كاتب إيش شيخ، من عاد هذا الشيخ؟ ها عندك سؤال إيش ملقبينها خاصة بعض النساء، شيخ واحد، شيخ واحد، راقي واحد، خياط واحد، صحي واحد، أي واحد مو مصلح لي ها الشيخ هذا بعد واحد شيخ لا يعرف إيش دينه ولا إيش مذهبه ولا إيش تقواه ولا إيش فتواه ولا إيش اختياراته ولا منهم علماء والمشايخة بما يستدل يعرف يفهم شيخ. المهم خرج الرجل فسأل عن أعلم الأرض فدل على عالم، فقال إنه قتل 100 نفس يعني 99 قتلهم والراهب كمل به 100 وأراد أن يتوب، فقال ومن يحول بينه وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا وكذا. وهذا أيضا فائدة أن المسلم إذا أراد يتوب مما يعينه على التوبة أن يبحث عن بيئة صالحة ناس مستقيمين. ولذلك أعجبني من قال من أراد أن يترك التدخين حقا مبتلي فيه فلا يجالس المدخنين، اترك لا تجالس المدخنين، أما مدخنين وانت توك تارك التدخين ولا وينقهر اللي ما يستطيع يترك التدخين، سيقول دخن حاولت أنا قبلك أصلا أخذ بس هذا يعود مرة أخرى لأن البيئة. فمن ابتلي بتدخين بمخدرات بمسكرات بحشيش بكلام باطل بناس أهل غيبة أهل معاصي ورغب في التوبة لا يعود إليهم، والله قال في كتابه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أرشده إلى قوم إلى أرض فيها ناس صالحون، قال اذهب وتعبد الله معهم. خرج الرجل انتبهوا أراد أن يتوب فقط أراد أن يتوب، مات في وسط الطريق، فتنازعت عليه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، فتقول ملائكة العذاب إنه قتل 100 نفس وتقول ملائكة الرحمة إنه خرج تائبا يريد أن يتوب. أرسل الله عز عليهم من يحكم بينهم أن قيسوا ما بين الأرض التي خرج منها والأرض التي أراد، فقاسوا ووجدوه إلى الأرض التي أراد أقرب، فأخذته ملائكة الرحمة. لكن في رواية فيها العجب العجاب أن الله أوحى إلى الأرض التي خرج منها أن تباعدي، وأوحى الأرض التي أراد أن تقاربي. انظروا كيف يحب الله على التوابين، فقط أراد أن يتوب حرك الله أرضا فيها بشر وبيوت ومنافع وبهائم أن تتراجع من أجل رجل أي شكوان، أراد أن يتوب وأمر أرضا أخرى فيها بشر وبيوت ومنافعهم وبهائمهم أن تراجع أن تقاربي، كل حركها الله عز وجل لأجلها رجل واحد أراد أن يتوب. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ما منا من أحد إلا وهو بحادث ماسة، بحادث ضرورية إلى أن يتوب الله عز وجل. حسبنا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يعدله في المجلس الواحد يستغفر الله 70 مرة. فالتوبة تجب ما قبلها، لو بلغت الذنوب ما بلغت، من تاب تاب الله عليه. الاستغفار يكفر الله به السيئات، أوسع أبواب الخير بعد التوحيد، لا يحتاج إلى طهارة ولا استقبال قبلة ولا ستر عورة ولا دخول وقت ولا مال ولا قوة ولا شجاعة ولا طلب علم ولا شهادات، ولا يحتاج سفر وعناء كما يحتاج كثير من العبادات. جاهد، لازم تكون قويا وشجاعا، تنفق، لازم تكون ايش مليئا، تصلي شروط واركان، تصوم، تمتنع عن المفطرات، تحج، تعتمر، طواف، سعي، وقوف، اموال، سفر، كل ذلك مثل ذلك لا يحتاج الاستغفار. استغفر الله في الليل والنهار، اجعل الاستغفار هذا على لسانك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإنه باب عظيم أبواب الخير، هو أوسع أبواب الخير. وما من عبد إلا وهو بحاجة ماسة إلى أن يستغفر الله عز وجل. وذاك سمى الله نفسه الغفار والغفور وغافر الذنب وخير الغافرين وأهل التقوى أهل المغفرة وذو مغفرة، لأنه جل وعلا والله ما أمر بالاستغفار إلا لأنه إيش يريد أن يغفر لعباده. حتى استمعت دعوة الرسل جميعا على 4 مسائل، كلهم دعوا أقوامهم إليها، 4 مسائل: التوحيد وطاعة الرسول، فما من رسول إلا يقول إيش طيعوني، وتقوى الله عز وجل، والرابعة الاستغفار. كل نبي قال لقوم استغفروا، استغفروا الله، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا. فالمقصود أن الاستغفار شأنه عظيم، ينبغي المسلم أن يحرص عليه وأن يكثر منه، إن الحسنات يذهبن السيئات. من أعظم ما يذهب السيئات الصلاة، عمود الإسلام. الصلاة هي ميزان دين العبد. تريد أن تعرف دينك دين غيرك، انظر في الصلاة، انظر في صلاتك، انظر في صلاته. الصلاة عمود الإسلام، ما في شيء اسمه قطع، ما في شيء اسمه مرات، والله مرات تفوتني، كل يوم ركع ركعتين، كل يوم 3 صلاة تفوتك، صلاتين تدركها، هذا ما يصلح. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والذين هم على صلاتهم دائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. ينبغي يا مسلم أن تجعل مشروع حياتك المحافظة على الصلاة، عمود الإسلام، قرة عين المسلم ينادي بها ربه، أول ما يستيقظ يذكر الله عز وجل، يتوضأ يذكر الله عز وجل، يخرج من الوضوء يذكر الله عز وجل، يخرج من البيت يذكر الله عز وجل، يخطو المساجد إلى المسجد، خطوتاه إحداهما تحط عن الخطية والأخرى ترفع درجة، لحد ما صلى. إذا توضأ للصلاة خرج ذنوبه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. إذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة أبصرتها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. هل حدا ما صلى مشى ترفع خطوة درجة وتحط عنه خطوة خطيئة، دخل المسجد حسنات، هو في الصلاة ما انتظر الصلاة، إذا وقف يصلي أتي بسيئاته فوضعت على عاتقيه، يخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فكلما ركع وسجد تساقطت. فما بالك إذا صلى، ما بالك إذا قام الفريضة، ما بالك إذا صلى وجلس في مصلى جالس فقط جلسة يا أخوان اللي الناس تفرط فيها كثيرا، عمل يسير يفرط فيه الكثير، الجلوس بعد الصلاة. فإن الله وكل ملائكة يستغفرون للمصلي ويصلون عليه، قل اللهم اغفر له والله ارحمه ما دام في مصلاه ما لم يحدث شيء عظيم. لو أراد أحد أن يقيم أبر أولاده إليه قال يا ولدي ما دام أنا جالس بعد الصلاة استغفر لي استغفر اللهم ربك في الوالدي ربك في الوالدي، ما استطاع أبر الأولاد أن يستمر على ذلك، والله نسيت، والله كنت مؤمن، والله طالع، والله أنا في الدوام. لكن ملائكة لك يا عبد الله مجرد جلوسك بعد الصلاة في مكانك. فإذا قلت التسبيحات وقد استفدناها من شيخنا محمد بن صالح رحمة الله عليه، لا يترك تسبيحات أبدا كأنها مما فرضه الله عليه فرضا، التسبيحات بعد الصلاة والتهليل والتسبيح أبدا لا يسمع لأحد يسأله سؤالا، قل استرح حتى ننتهي. سبحان الله شيء عجيب، هذا شأنه عظيم. الذكر من أعظم الحسنات الماحية للسيئات، لا سيما إذا كان دبر كل صلاة، اعتاد الناس اللي يسلم عليه من شمال واللي يسرع واللي يخرج الجوال يتأكد إيش، يا أخي والله دقائق معدودة من عمرك ينفعك الله بها. فإذا سبحت الله 33 وحمدت الله 33 وكبرت الله 33 فتلك كم؟ 99. فإذا قلت تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، غفرت خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر، إن الحسنات يذهبن السيئات. راجع نفسك كم مرة فرطت بهذا الذكر بعد الصلاة، كم مرة صليت من صلاة وما قرأت ما قلت الأذكار، قل 25 سبحان الله الحمد لله ولا إله الله الله أكبر، هذه تمام 100. بعد مستعجل واقف خطأ في سيارتك، لو لازم تطلع من المدرسة لا أقل من أن تقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 الله أكبر 10، هذه ما تصل إلى باب المسجد اللي انتهيت منها، لماذا تفرط فيها؟ الأذكار ينبغي المسلم أن يكثر منها. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. لو لم يأتي في فضل الذكر من فضل سوى أن الله يذكر من ذكره لكان كافيا، الله يذكرك. هذا لو أن أحدا ذكر جده الخامس في كتاب تاريخ أن له الموقف الفلاني ولا لا، كان فرح يطبع ويصور هذا ترى جدنا هذا اللي كان فعل كذا، ما بالك جدك الخامس ما ادري شو مسوي الجد هذا. لكن اذا الله يذكرك، فاذا قيل لو لم يكن في ذكر الله من فضل الا ان الله يذكر من ذكر لكان كافيا، لكان شأن شيء عظيم. قال جل وعلا فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفروا، وقال جل وعلا في الحديث القدسي انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ أكبر خير منه. فإذا ذكرني في ملأ من البشر ذكرته في ملأ عند الملائكة خير منه. هذا الذكر العظيم يرفع الله بك، يرفعك الله به ويكفر الله عنك سيئاتك ويذكرك الله عز وجل. الله الله بالأذكار. القرآن ذكر ولا لا؟ صاد والقرآن للذكر، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. القرآن ذكر قيل لم يتعبد الله عز وجل بشيء من العبادة القولية مثل تلاوة كتاب الله عز وجل. من العجائب أن ذكر بعض العلم أن الملائكة هم ملائكة لا يقرأون القرآن إنما يستمعون، وأنت شرع الله لك القراءة، يعني أنت ظفرت بشيء لم تظفر به الملائكة. يستثنى من ذلك جبريل عليه السلام ينزل بالقرآن ويتدارسه مع النبي عليه السلام. أما الملائكة فقد ذكر الله عنهم في كتابه أنه ماذا؟ يذكرون الله الليل والنهار، لا يسأمون ولا يفترون، لا يسأمون فتور ولا سآم ملل، لكنهم يستمعون القرآن. فأنت يا عبد الله عندك القرآن، وأكثرنا إما أن يجيد قراءته أو يسير عليه أن يقرأه، ما بال الأعاجم، واحد صيني ولا ياباني ولا استرالي ولا أفريقي، ولا صعب حتى بعض الحروف أصلا غير مستعملة عندهم. أنت لو كنت ضعيفا والله بإمكانك قد يسر الله قراءة القرآن أن تقرأه، وقد قرأه ناس في أفريقيا، ناس في الهند، ناس في بنغلاديش، وهم يقرؤون كتاب الله ولا يفهمون ولا كلمة. فأنت لما لا تجعل لك مشروعا في حياتك أن تكون صاحبا للقرآن؟ ولا يقال فلان صاحب فلان إلا إذا طالت الصحبة. يعني واحد شاب له واحد اليوم هنا في هذا المكان ما هو صاحب له، شفته إيه عرفت الحظة الدرس هذا صاحبك، لكن هذا ولا صاحبا. لماذا؟ لأنهم زملاء مع بعض نفس المدرسة مدرسة، ها أكل أخ يعني سلم عليه يعرف بالوجه. ها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ اقرأ القرآن فإنه يأتي لمن؟ فإنه يأتي شفيعا لي لصاحبي لأصحابي. يعني إذا طالت صحبتك معه تقرأه كثيرا تحفظ منه ما تيسر أو تحفظه كله، لما لا تنوي أن تكون حافظا الكتاب؟ نية ثقيلة، النية يعني خفيفة صح ولا؟ ما تشايل على رأسك حديد ولا صخر، حط في بالك قررت أن يحفظ القرآن، إن أدركت وحفظت فبها ونعمت، وإلا قد أخذت الأجر بإيش؟ بهذه النية. اقرأ من كتاب الله عز وجل، فمن أعظم ما جاء في فضل القرآن أن من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسن، والحسن بعشري هم كذب ظلم. فقال جل وعلا بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، يعني أمر مختلط، أمر مضطرب، تارة يصدقون الشيء وتارة يكذبون نظيره. قال جل وعلا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، تمام هذا أمر أقر به. ثم يأتون يقولون أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. طيب أنتم الآن أقررتم ماذا؟ بأن الذي خلقكم الله عز وجل. اضطراب هذا ليس باضطراب، تقرون بأن الله خلق خالقكم ثم تنكرون قدرته على أن يعيدكم خلقا جديدا، اضطراب وليس باضطراب. اضطراب يعني تصديقهم أن اعتقاد بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق لا يكذب ولم يجرب عليه الكذب، هذا طيب مبدأ جيد عرفوا صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتون ويكذبونه، هذا اضطراب، تعرف تقول أنه صادق ما عرفنا عنه إلا الصدق، وتعرف تقول أنه كذاب أشر، اضطراب. تارة يعتقدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكذب على البشر فكيف سيكذب على الله، وتارة يأتون ويتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كذب على الله، اضطراب. وهكذا من تتبع اضطرابات هؤلاء يجدها كثيرة جدا، نسأل الله العافية. قال بل كذبوا الحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. نعم. ولما ذكر إنكار المشركين للبعث ذكرهم بالأدلة على وقوعه فقال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ أفلم يتأمل هؤلاء المكذبون بالبعث السماء فوقهم كيف خلقناها وبنيناها وزيناها بما وضعنا فيها من نجوم وليس لها شقوق تعيبها؟ فالذي خلق هذه السماء لا يعجز عن بعث الموتى أحياء. الله أكبر. يقول هنا لما ذكر إنكار المشركين للبعث ذكرهم بالأدلة على وقوعه. ربنا جل وعلا أرحم الراحمين، أصلا ما أرسل رسوله إلا رحمة العالمين،

يربيها جل وعلا كما يربي أحدكم فلوة أي المهر الصغيرة حتى تكون التمرة من تربية الله. الله يربيها تكون التمرة كالجبل. لا تحقرن المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. اتقوا النار ولو بشق تمر، يعني ولو تتصدق بنصف تمرة. من الحسنات العظيمة تعليم الناس، هذا تأخذ بهم الأجر ما لا تأخذه حتى في الصلاة. الصلاة إذا مت قطع صلاتك، لكن تعليم الناس، من دل الناس على الخير الدال خير له مثل أجر فاعله، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع، لا ينقص ذاك من أجور شيء. لذا قال جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. من أحسن يعني لا أحد أحسن، استفهام مع النفي، من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال للمسلمين. علم أولادك الفاتحة، أعظم ما أنزل الله من الكتب القرآن، وأعظم ما أنزل الله من السور الفاتحة، وهي يسيرة. علم، علم قل هو الله تعالى في القرآن، علم لا إله إلا الله، بلغ. ليس بالضرورة أن تكون أحد العلماء حتى تبلغ، بلغ ما تفهمه ما تعلمه. أدب من الآداب، كل بيمينك، ذكر من الأذكار، سنة من السنن، تنبيه على منكر، أمر بمعروف، كل ذاك صدقات يتصدق بها العبد على نفسه. فلا تبخل يا عبد الله، نعلم كثيرا ولا نعمل إلا قليلا، نعلم كثيرا ولا نبلغ إلا قليلا. حتى ربما يأتي على الواحد أوقات ربما أيام ما علم أحد شيئا، علم ولو برسالة، علم يا عبد الله، تموت وأجرك مستمر لا ينقطع. هذا شيء عظيم جدا. فهذا أيضا بحر، محيط، محيطات من الأجر والثواب. أختم وأقول حتى أفتح مجال واحد يحب يعقب من الشباب المشايخ حياهم الله جميعا، أو نجيب بعض الأسئلة الله يسر جل وعلا. أقول بأن الحسنات والسيئات، القصاص يوم القيامة بإيش يا أخوان؟ لا بالدينار ولا بالدرهم، وإنما بالحسنات والسيئات. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده لأخي مظلمة فليتحلل منه قبل أن يأتي يوم لا دينار ولا درهم، وإنما هو الحسنات والسيئات. قصاص تدفع بالحسنات والسيئات. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا يا رسول الله من لا متاع له ولا درهم، لا عنده أموال سيولة مال ولا عنده أساس. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، جاء وقد سفك دم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناتي ولهذا من حسناتي، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. هنا أفلس. طيب الشاهد من هذا، الشاهد من هذا نحن بحاجة إلى أن نكسب من الحسنات ما استطعنا، لأن القصاص أمامنا يوم القيامة. من ذا الذي لم يغتب أحد قط؟ من ذا الذي فينا ما احتقر أحدا أو جنسا أو جنسية؟ من ذا الذي ما ساء الظن بأخيه يوم الأيام؟ من ذا الذي ما أكل حراما أو شدخل عليه أو ساء الظن أو سخر أو احتقر أو اغتاب أو نمم؟ من ذا الذي لم ينظر إلى عورات الناس؟ من ذا الذي لم يسمع أخبارهم وهم كارهون؟ من ذا الذي من ذا الذي من ذا الذي؟ يعني لو تصورت أنت كل واحد اغتبت يوم الأيام ذكرك أخاك بما يكره وصفوا عليك طابور، ها؟ اللي زملك في الدراسة واللي معك في العمل واللي جيرانك واللي كل هؤلاء كل واحد كلمت عليه بيقتص الله جل وعلا له من حسناتك، والله راح يكون الطابور طويل ولا ها؟ صح ولا لا؟ عايش انت سنوات، اللي كان معك في المدرسة واللي كان معك في العمل واللي كان جارك واللي سافرت معاه واللي تكلمت عليه، والقصاص يوم القيامة بالحسنات. طيب إذا جاي انت ما عندك إلا شوية حسنات راحت سهولة، فأنت بحاجة والله يا أخوان أن تجمع من الحسنات ما تستطيع حتى إذا جاء القصاص. وإنا لله راجعون، وأخذ منك لهذا وهذا وهذا لعل أن يبقى لك من الحسنات ما ينفعك الله به، فيرد ترجع في الميزان لتدخل الجنة. بحاجة ولا ليس بحاجة؟ بحاجة ولا ليس بحاجة؟ قالت امرأة بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: دعك من فلان فإنها كذا، وأشارت بيدها إلى أنها يعني قصيرة، بس إشارة. خوف الحديث هذا إشارة أنها قصاصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأفسدت. احنا شو نقول؟ احنا ايش نقول؟ اللي قلت له كلام على امه من 20 مليون 50 مليون، ها اللي يقول بنغاليا دول كلهم حراميه، والله كم بقرات فيها. اذا قتل بدل كان من الصابين، هذا كل واحد ياخذ بس منك 10 حسنات تحتاج الى ملايين. اللي سوء الظن واللي اغتاب واللي يتكلم هذا بس قال قصير ما قال ذلك أشرت. قال: لقد قلت كلمة لو مزجت من ماء البحر لأفسدت. والله يا أخوان نحن بحاجة إلى حسنات كثيرة لعلنا ننجو، لعلنا. ولذلك هنا أنا قلت بختم ما ختمت، معلش لا إن شاء الله بختم. يا أخوان لا يحزنكم أولئك الذين يسبون ويشتمون ويفترون، لا يحزنكم ذلك، لأن إذا صبرت واحتسبت ولم تقابل السيئة بالسيئة وصبرت، فإن الله عز يختص لك. والله الذي حرم الظلم على نفسه لن يبح لأحد من عباده. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. يرضى لفلان يظلم؟ الذي حرم الظلم على نفسه لن يرضى أن فلان يكذب على فلان، يفتري عليه، يشتمه، حط في الواتساب، حط في الحالة، يحط في اليوتيوب: فلان كذاب، فلان حرامي، فلان عميل، فلان يفتري ومبسوط كثر المشاهدات، فلان مفتري كذاب، فلان صهيوني مبسوط كل ما صار أكثر. والله لا يقتصن الله عز من الذي حرم الظلم على نفسه يبيحه لعباده، يبيحه لأحد. لا، ليس بين الله وبين أحد من عباده نسب، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. لا تضيع أجرك وثوابك وتضيع وقتك على فلان وعلان وترد عليه وتخلي كذا ويزداد اسم، ثم أنت ما تضمن نفسك أنك تقتص، ها؟ مثل كلمة قالت تعطي نفسها أكيد يمكن تزيد شوي، راح عليك أجرك وضاع عمرك وانشغلت بالباطل على الحق. دعه دعه ولا تكفى عليه التأسف، إن تاب الله يتوب عليه، وإن طلب العفو فاعف عنه فإن أجرك على الله، وإن لم يطلب العفو وتاب أيضا اعف عنه يعطيك الله أكثر. لكن إذا أصر وشتم ولعن واتهم واحتقر بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فدعه ولا تجاريه وأبشر بالخير. وما يدريك شتائم هذا وهذا هي التي تقوي الدعوة، وهي التي إيش تلفت أنظار الناس. لماذا هذا يحارب؟ على ماذا؟ على أساس؟ خليني أسمع فيسمع فيستفيد. لأن الله عز وجل أراد بدعوتنا الظهور سخر لها من يعاديها، وكذلك جعلنا لكل نبي ها عدوا، النبي يجعل الله عدو قائل، لأن هذا وجود العدو يقوي الدعوة. يا أخوان لا تأسى ولا تتحسر على ما يقال من هنا وهناك، كل هذا بأجر وثواب، لكن اضبط نفسك، لا تجاريهم، لا تجاريهم ولا تجادلهم، وإنما قل الحق. حتى إذا أسرف وقال كلام باطل أنت قل هذا الحق، قل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولعل الله عز وجل ينفع بك بحسن خلقك وصبرك. أما إذا شتمت وشتمك ما انتهي، أنت دخل في الإثم وهو دخل في الإثم. والقال يقول: إذا جاريت في خلق دنيء فأنت ومن تجاريه سواء. لا ترفع، لا تصير مثله. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأوراق والله ابن نظارة. ما في واحد يتولى قراءة الأسئلة؟ يلا حد وده يعطينا كلمة يعقب شيء؟ شباب تفضل. اقرأ ما تيسر، تقرأ كاملا أو بعضه أو تختار منه السور، كله قرآن، لكن إيش يجعل لك إيش يعني ترتيب معين تستفيد بالترتيب أكثر. نعم، عطنا السؤال إيش يكون في السؤال. كيف توبة أهل البدعة؟ هو أهل البدعة لأن بعض الحديث أبى الله أن يقبل التوبة عن صاحب. واضح السؤال. طيب، يقول هل المبتدع ممكن يتقبل الله يقبل الله توبته؟ نعم، كل من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. جاء وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبى الله أن يجعل لصاحب البدعة توبة، هذا وعيد، ولنطلقه على إطلاقه حتى يكون أبلغ في التحذير من البدع. لكن الأصل أن من تاب تاب الله عليه إذا حقق الشروط أن يكون مسلما ويبتغي بتوبة وجه الله عز وجل، وأن يقلع عن الذنب، عن بدعته، عن الدعوة إليها، وأن يعزم على أن لا يعود مرة أخرى. إن كان حقوق العباد فيؤدي حقوق العباد، فيتوب الله عز وجل على من تاب، التوبة تجب ما قبلها. ولكن نطلق هذا الحديث كما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون أبلغ في التحذير من التوبة. ويمكن أن يوجه هذا الحديث على أن هذا هو الغالب، لأن المبتدع يرى في نفسه أنه محسن ولا مسيء؟ محسن. فلذلك توبة العاصي بفسق أسهل بكثير من توبة المبتدع. العاصي بفسق يعرف أنه عاصي، لا تقول هذا عيب عليك ولا ليش ما تصلي، ان شاء الله الله يدعونا ادعونا والله انا يعني ودي ابطل عن التدخين، ودي احافظ، عارف نفسه انه مقصر، عارف نفسه. لكن المبتدع يرى نفسه انه يتقرب الى الله، حتى ربما زجرك، ربما قتلك، ربما ضربك، ربما نهرك، ربما اساء اليك، جئتني وانا في المسجد تقول لا تفعل كذا وكذا، تركت الفواحش، تركت المنكرات، تركت السواحل، تركت السرقات، جاني في المسجد يقول لي لا تقول كذا، لا تفعل كذا. أنت شوف، ها حسب ليش أن ماذا يا أخوان؟ أنه محسن في بدعته. قال جل وعلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نسأل الله العافية. فهذا الوعيد نقوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يجعل صاحب البدعة توبة، نطلقه كما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون أبلغ في ماذا؟ في الزجر، في الزجر. ولأن عادة المبتدع يظن نفسه محسن فلا يكاد أن يتراجع عن توبته، لا سيما إذا تأصلت في البدعة وتربى عليها وتقدم السن فيه، عروق راحت في البدعة هذه، صعب يرجع. حتى مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة كان اللي أسلم الشباب ولا الشيوخ؟ الشباب. لماذا؟ لأن كل واحد مبتدع ولا مشرك كل ما تقدم السن ايش راحت عروق بدعته في الارض فتمسك بها اكثر، فقلما يتوب المبتدع بخلاف الفاسق او العاصي بفسق ونحو ذلك، يدرك نفسه انه عاصي، ربما تاتي موعظه ولا موقف ولا حاله وفاه ولا مصيبه فيعود بها الى الله عز وجل. نعم تفضل. يقول السائل كيف يقول المسلم لا اله الا الله خالصا من قلبه؟ خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذاك وجه الله، يعني ما يريد أن يعصم دمه من المسلمين فيقول لا إله إلا الله كحال المنافقين، لا يقولها يريد أن يسمع الآخرين أن رياء وسمعة أني أنا أكثر من ذكر الله، وإنما يبتغي بعمله وجه الله كما يبتغي بصلاته بصيامه بزكاته، يريد ذاك القرب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. حتى الإسلام اللي هو